هذا الاجتماع هو غيب الأسبوع. كذلك الصيام إذا أكل له الركن ركن من أركان الإسلام أتينا بهذا العيد. كذلك الحج إذا أكملناه أو أكملنا أيامه أتينا بهذا العيد. بقي الزكاة، قد تقول ليس لها عيد. لماذا؟ لأنه ليس لها زمن محدد. الناس هذا تجب زكاته في رمضان، وهذا تجب في شعبان، وهذا تجب في شوال. وأيضا كثير من الناس يخرجون زكواتهم سرا، فليس لها وقت محدد. لذلك لم يكن هناك عيد محدد لسببها. وأما الشهادتان فإنهما ينطق بهما كل مسلم في كل وقت، ولازمهما اعتقادا في كل حالة. إذا لم يكن لهما زمنا يؤديان فيه كالصيام والصلاة والحج. الحاصل أن هذا يدل على الحكمة في شرعية العيد. بقي أن نقول ما حكم العيد؟ وهو موضوعنا. حكم صلاة العيد فرض كفاية على المذهب. وهناك من يقول إنه سنة، وهناك من يقول إنها فرض عين. ثلاثة أقوال. الذين قالوا إنها سنة قالوا لم يفرض الله فرضا واجبا محتما على المسلم إلا الصلوات الخمس، واستدلوا بالأحاديث التي فيها نفي الوجوب عن غيرها، كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد، من حفظها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع سلوى فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اقتصر على هذه الخمس ودل على ان ما سواها ليس بفرض. وهكذا في قصه الاعرابي الذي في حديث طلحه لما قال له سال عن الصلاه فاخبره بانها خمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع. فافاد بان ما سواها كله تطوع، ما زاد على الخمس فهو تطوع قل او كثر. هذا دليل من يجعل صلاة العيد تطوعا كصلاة الكسوف وكصلاة الاستسقاء كما سيأتي، وكصلاة التراويح كما تقدم، وكسائر النوافل صلاة الليل وصلاة الضحى والنوافل التي قبل الفرائض وبعدها. يقول هذه كلها تطوع وسنة. هذا القول قال به كثير من العلماء أن العيدين سنة ليست واجبة، وأنه لو تركها أهل البلاد أو تركها الناس ما أثموا، ولكن فاتهم الأجر وفاتتهم السنية والأفضلية. شفعية والقول الذي عليه الفتوى وهو الذي عليه الحنابلة أنها فرض كفاية، ودليلهم السنة أنها يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليها واستمراره، وكذلك استمرار وعمل خلفائه بعده، حيث أنهم لم يتركوها سنة من السنين. فدل على أنها من شعائر الإسلام الظاهرة، كما أن الأذان من شعائر الإسلام وهو فرض كفاية. فإذا قام بها جماعة يكون لم يلزم كل الأفراد بها. وهذا القول فيه توسط، وذلك لأن إلزام كل فرد فرد ومن ذكر وأنثى بها فيه تكليف ومشقة، وإسقاطها على الكل فيه إماتة لهذه السنة، وفيه مخالفة لما هو الصحيح والمأثور والعمل المتبع. فعلى هذا يجب أن تقام في كل بلدة يعني كاملة الشروط كما سيأتي. وإذا قام بها جماعة أظهروها سقط الإثم عن الباقين من نساء وكسالى وكبار أسنان ومرضى ونحوهم ولم يكلفوا الحضور. وأن القول بأنها فضعين فهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية نظرا للأدلة، وذلك لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يتخلف عنها، بل ثبت في الصحيح أنه قال الصحابة أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يعني المخبئات، النساء الأبكار المخبئات التي لا يخرجن العواتق وذوات الخدور والحيض يعني حتى الحيض يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. فقول أم عطية وغيرها أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور يدل على أن غيرهن بطريق أولى، وأنه لم يرخص التخلف لأي أحد. هذا بالنسبة للنساء، فكيف بالرجال؟ فهذا يظهر أن هذا الأمر اعتذر الفقهاء الذين قالوا إنها فرض كفاية، قالوا إن هذا الأمر أمر إرشاد ليس أمر وجوب، وذلك لأنه قد يكون فيه مشقة، ولأنه علل بقوله يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فإذا كانت العلة موجودة وهي شهود الخير دل على أنه قصد سني. وعلى كل حال هذا القول يعني القول بأنها فرض كفاية يدل هو الوسط. ومع ذلك فلما عرفنا أن هناك من يقول بوجوبها دل على تأكدها أنها آكد من بقية النوافل، آكد من بقية الفروض التي هي فرض كفاية. يتأكد على كل مسلم قادر ليس له عذر أن يأتي بها إذا لم يكن هناك ما يلزم. يعني قول الحنفية ورواية أيضا عن أحمد أنها فرض عين لأجل ظاهر هذا الحديث. وشروطها كالجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة، قاله في الكافي ما عدا الخطبتين، فإنها في العيد سنة لقول عبد الله بن السائب شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب ومن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، رواه أبو داود. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. يقول إن شروط العيد كشروط الجمعة التي قد تقدمت، فتقدم أن الجمعة ما تجب على مملوك ولا على مسافر ولا امرأة ولا مريض، لتكون سنة في حقهم. فكذلك العيد، وأن الجمعة لا تجب على البواب الرحل، من شروطها أن يكونوا مقيمين ببلد يشمله اسم واحد. فإذا كانوا أهل بوادي رحل لم يكن عليهم جمعة ولا عيد. وتقدم أن من شروط الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، فكذا العيد لا بد أن يحضر 40 أو أكثر، وأهل وجوبها هم الذين ليسوا بهؤلاء الموصوفين، يعني الذين ليسوا بالمملوك ولا المسافر ولا المرأة، يعني من المكلفين. وتقدم أن من شروط الجمعة أن يتقدمها خطبتان، واشترطوا في الخطبتين الشهادتين والحمد والوصية بالتقوى وقراءة آية والتشهد عند بعضهم. هنا استثنى وأخبر بأن الخطبتين سنة ليست بشرط، يعني حضورها ليس بواجب، وكذلك لو تركها ترك الخطبتين لاكتفي أجزاءت الصلاة. ولكن يظهر أن الخطبتين كالصلاة واجبة، وأنه يجب أن يحضرها من تقوم بهم الكفاية. ولو أن الناس انصرفوا كلهم وتركوا الخطيب وحده لا أثموا، وذلك لأن هذه الخطبة لا بد فيها من تعليمات كما سيأتي، فلا بد أن يكون هناك مستمعون يستفيدون، يتلقون هذه التعليمات ويستفيدون. وإذن لا بأس أن ينصرف البعض الذين لهم عذر بما في هذا الحديث، وأن يبقى بقية تقوم بهم الفرضية. وبكل حال، من أدلة ما يضع على أن الخطبتين سنة ليست شرطا تقديم الصلاة على الخطبة بعكس الجمعة، فإن الجمعة تقدم الخطبتان على الصلاة حتى ينتظرها الناس، ينتظروها لئلا ينصرف، بخلاف العيد فتقدم الصلاة ثم تتبع بالخطبة، ويباح أن ينصرف من له شغل بعد أداء الصلاة. وتسن في الصحراء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول لماذا قدمت الخطبتان في الجمعة وأخرت في العيد؟ يظهر أنه أنها قدمت في الجمعة حتى ينتظر الناس الصلاة، حتى تمسكهم الخطبة وانتظار الصلاة، لأن الجمعة بخطبتيها فرض ولازم. وأخرت الخطبتان في العيد لأنها سنة، يعني اجتماعها سنة، يعني بحق أغلب الناس، فلذلك قدمت الصلاة التي هي الأهم حتى يحضروها وينصرف بعده بعد الصلاة من له شغل كما في هذا الحديث. وبكل حال، صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر، والركعتان الخطبتان بدل عن ركعتين من ركعات الظهر، فلزم حضورهما يعني أو تقدمهما، ولزمت بسبب تقدمهما، بخلاف العيد فإنها فرض كفاية. وتسن في الصحراء لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذا الخلفاء بعده. ويكره التنفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، نص عليه لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. كل شيء فعله وأظهره فإنه من شعائر الإسلام ومن فضائل الدين. فلما كان عليه الصلاة والسلام يداوم على صلاتها في نحيها بين العيدين وتابعه على ذلك خلفاؤه وصحابته وتفرقوا عاملين بذلك في البلاد المتفرقة المتنائية دل على أن هذا من شريعته. ولا شك أن شريعته التي بلغها من الدين، وكل ما بلغه عن الله فإنه من دين الله ومن عبادته، يكون هذا دليلا على فرضيتها. ولما كان إلزام العامة والخاصة والصغير والكبير والذكر والأنثى بحضورها في الصحابي فيه مشقة، جعلت من فروض الكفايات التي يحصل الفرض بإقامتها علنا وجمع من تيسر من الناس لها، وسقطت عن المعذور وعن المتثاقل ونحوهم، ولم يأثم بذلك وإن فاته الفضل. سماه الله نافلة في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فلما سماه نافلة دل على أنه تطوع. فاصل أن صلاة العيد يكون تسنى في الصحراء. الحكمة في شرعية صلاة العيد أن الناس يظهرون بارزين خارج البلد، يظهرون شكر الله تعالى ويذكرونه ويكبرونه ويهللونه ويعظم فرحهم وانبساطهم، ويجتمعون جميعا في ذلك المكان. فناسب أن تكون في الصحراء لا في المساجد الداخلة، مساجد البلد. هذا من الحكمة فيها. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن ينصب له منبر أو تركز له عنزة في الصحراء فيخرج المسلمون خارج المدينة في مكان بارز في صحراء ظاهرة، يعني ليس في وسط الدور، فيخرج المصلون كلهم في هذا المكان ويؤدون هذه الصلاة بارزين. هذا يعني لعل من الحكمة في ذلك أنهم متى خرجوا في هذا المكان النائي كان ذلك أقرب إلى اجتماعهم وتلاقي بعضهم بعضا في هذا المكان، ولعله أيضا يحصل شيء من إظهارهم للاستضعاف والتضرع والدعاء والشكر، وقد تخلوا من دورهم ومن أموالهم ومن بيوتهم. وأيضا فإن صلاة العيد تؤدى في وقت ليس فيه شدة حر، يعني في أول النهار قبل أن يشتد حر الشمس، وذلك يناسب أن يكون في صحراء، هذا هو السبب. يعني الأصل في شرعيتها أنها في الصحراء، وأجاز بعضهم أن تكون في مساجد البلد إذا كان هناك عذر، واستدلوا بأن علي رضي الله عنه لما اتسعت الكوفة في زمنه وكان فيها شيوخ وكبار أسنان يشق عليهم أن يخرجوا خارج البلد التي قد تكون مسافة الصحراء دونهم نحو ساعة، ولو ساروا لفات الوقت أو فاتت الصلاة عند ذلك أذن لهم أن يصلوا في المسجد الذي في وسط البلد وخلف من يصلي بهم. فأخذوا هذا كدليل على جواز الصلاة في مساجد البلد ولو كانت محوطة ومسطحة كالمساجد مساجد الجمع والجماعات، وذلك للعذر إذا كانت الصحراء بعيدة. ومع ذلك فإن الأفضل أن يجعل في وسط البلد مكانا بارزا ليس بمسطح، ويحاط من جوانبه ولو لم يكن خارجا لو كان في الوسط. يعني لو امتدت البلد عنه وراءه مسافات طويلة فإن الأفضل أن يكون المسجد الذي للعيد ولو لا يحتاجون إليه إلا في السنة مرتين أو نحوها أن يكون محوطا غير مسطح معروفا بمسجد عيد أو نحوه. واستدلوا على جواز تكبر صلاة العيد أو مساجد العيد في البلد بقصة علي الذي ذكرنا أنه خلف من يصلي في المسجد الجامع بالكوفة وصلى بالأقوياء ونحوه في خارج البلد في الصحراء، فدل ذلك على أنه يجوز التعدد بقدر الحاجة. ولكن الأفضل كما قلنا المساجد التي في الصحراء، المساجد التي فيها أماكن غير مسقفة ولو لم تكن محوطة إذا كانت في الصحراء، والأفضل المساجد البعيدة، والأفضل المساجد القديمة التي يصلى فيها العيد منذ عهد قديم، هذا هو المفضل. وإذا قدر كثرة الناس وقدر مع ذلك وجود ثقال وكسالى يشق عليهم أن يذهبوا إلى أماكن بعيدة جاز إقامتها فيما يقرب منهم ولو تعددت. هذا بالنسبة إلى الموضع أنها تكون في صحراء. والبحث الثاني يتعلق بالنفل قبلها أو بعدها. ذكروا أنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، يعني إذا كانت في صحراء، والعادة أنهم يخرجون إليها قبل خروج وقت اللهج. أكثريتهم يأتون قبل طلوع الشمس وذلك وقت اللهج، والمسجد غير محوط وليس له حكم مسجد حتى يكون له تحية، لأنه أرض صحراء ليس بمحروط، وفي غير أوقات الصلاة قد يطرقه الناس يذهبون ويأتون، فهو ليس له حكم مسجد، ويأتونه في وقت نهي، وبعد الصلاة ينصرفون، فلا يكون له صلة للعيد سنة لا قبلها ولا بعدها. فما فعل ذلك الصحابة؟ الذين يأتون مبكرين ويجلسون، ولا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الذي غالبا إنما يأتي إذا حان وقت الصلاة، فإذا أتى بدأ بصلاة العيد ثم صلىها، ثم شرع في الخطبة، ثم بعد الخطبة انصرف وانصرف، فلم ينقل أنه تنفل قبلها ولا بعدها، ولم ينقل أيضا أن الصحابة تنفلوا قبلها، وحتى لو لم تأتي إلا بعد خروج وقت النهي، لو أتيت وهم في صحراء ولكن بعدما طلعت الشمس وارتفعت في درهم وحل وقت صلاة الإشراق أو الضحى، فإنك تجلس لأنه لم ينقل صلاة في هذا المكان. وحتى لو كان محوطا كالمساجد المعروفة في بعض البلاد مخصصة لصلاة العيد، لا يؤدى فيها صلاة فرضا إلا العيد أو الاستسقاء ونحوها، فإنك تجلس أيضا ولو لم يكن وقت نهي. نعود فنقول: إذا كانت الصلاة في مساجد الجماعة والجمعة، ففي هذه الحال تصلي تحية المسجد. في الأحاديث الصحيحة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا أديت صلاة العيد في مسجد اسمه مسجد جمعة وجماعة يصلى فيه، فإن هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، يعني اسم المسجد الحقيقي. فإنه على الصحيح يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إن كان بعد قد خرج وقت النهي هذا يصلي ولا كراهة. أما إن كان في وقت النهي كان يكون وقت نزول الشمس، فالأولى له أن يجلس أو ينتظر حتى يخرج وقت النهي. وإذا انتظر وخرج وقت النهي صلاها، أو جلس ثم قام وصلاها، لأن النهي المؤكد عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأجل البعد عن مشابهة المشركين الذين يسجدون للشمس، وفي قوله عليه السلام إنها تطلع بين قرن الشيطان حينئذ يسجد لها المشركون، فأمرنا بأن لا نصلي في ذلك الوقت حتى لا نتشبه بهم، وحتى لا يكون أو يتوهم أن سجودنا للشمس. فالأولى لمن أتى وقت الإشراق، يعني وقت بزوغ الشمس، أن يجلس حتى ترتفع في درهم. وأما إذا جاء قبل طلوعها في وقت الموسع فلا بأس أن يصلي تحية المسجد. في شيخ الآن بعض الأماكن محوطة، يعني مصلى العيد يعني الحرم مثلا، يعني مثل المسجد هذا يغلق ولا يمر بها حتى، ولا يمر بها حتى، بس يعني ما يقال له مسجد، يعني مسجد على الإطلاق، إنما يضاف مسجد العيد. فالمسجد العيد إذا دخل أحدكم المسجد خاص، يعني يعود إلى المتعارض عليه. ووقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ويسن تعجيل الضحى وتأخير الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الضحى وأخر الفطر وذكر الناس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه إسحاق والخطابي. ولأن العيد يشرع له الاجتماع العام، وله وظائف دينية ودنيوية، وآخر النهار مظنة الضيق عن ذلك غالبا. في هذا ثلاث مسائل: الأولى بيان وقتها، ذكر أن وقتها كصلاة الضحى، وتقدم أن صلاة الضحى مبدأها خروج وقت النهي ومنتهاها الزوال، والزوال يعني وقوف الشمس. وقوف الشمس في نحر الظهيرة هذا منتهى صلاة الضحى، لأنه وقت نهي، يعني ما بين وقت النهي إلى وقت النهي. وقت النهي الذي هو عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة، ما بينهما وقت لصلاة الضحى. ولكن تقدم أن الأفضل في صلاة الضحى حين ترمض الفصال، وأما صلاة العيد فالأفضل فيها بعد خروج وقت النهي مباشرة، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح يبدأ في الصلاة ثم في الخطبة. وذكروا أنه يذكر بصلاة الأضحى يقدمها ويؤخر صلاة الفطر يتأخر بها قليلا. السبب أنه مشروع لك بعد في صلاة في عيد الفطر أن تأكل تمرات، أن يفطر على تمرات وتران، وذلك ليتحقق اسم فطر لأنه عيد الفطر. فقبل أن يذهب إلى المسجد يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا. هكذا رؤيا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك شرع أن يؤخره، يعني يتأخر به بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة أو ما يقرب من ذلك أو ربع ساعة على الأقل. أما في صلاة الأضحى عيد الأضحى فإنه يسن أن يأتيها قبل أن يأكل شيئا، وأن يكون أول ما يبدأ بالأكل من أضحيته إذا كان قد أو سوف يذبح أضحية. وعلى هذا فإنه يبكر بها حتى يتفرغ لذبح أضحيته، ثم بتوزيعها ثم بالأكل منها إذا تيسر فيقدمها، يعني بعد طلوع الشمس مثلا بعشر دقائق أو نحوها يشرع في صلاة العيد وعيد الأضحى. ومعلوم أن الخطبتين في كل منهما مواضيع كما سيأتي، ومأمورا بأن يعلم الناس في خطبة العيد ما يناسبهم، فيعلمهم في عيد الفطر أحكام زكاة الفطر ومصارفها، ويذكرهم أيضا بحكمة شرعية هذا العيد وأنه يسمى يوم الجوائز كما في بعض الروايات، ويذكرهم بصلاة عيد الأضحى بشأن الأضحية وشرعيتها وما يجزئ فيها إلى آخر ذلك. ثم ذكر أنه إذا فات وقتها ولم يعلموا به إلا بعدما زالت الشمس وبعد أن دخل وقت الظهر فإنها لا تصلى في آخر النهار، وذلك لهذا الحديث الذي فيه أن هؤلاء الركب أخبروا أنهم رأوا الهلال البارحة ولم يره أهل المدينة، فأمر الناس أن يفطروا آخر النهار وأن يخرجوا أول النهار غدا لأداء صلاتهم. فكأنهم جعلوا العيد يوما ونصفا. اليوم الذي جاءهم إلى الخبر أمرهم أن يفطروا، واليوم الثاني معلوم أيضا أنهم سوف يفطرون لأنهم سوف يؤدون فيه هذه الصلاة، يؤدون فيه صلاة العيد، فيشرع لهم أن يفطروا ولو تحققوا أنه ليس ليس هو يوم العيد. لكن يقوم صيامه ويظهر أنهم لا يصومون ما دام أنهم يؤدون فيه صلاة العيد فكأنه يوم العيد. فلكن إذا لم يعلموا به إلا بعدما خرج وقت صلاة العيد، يعني دخل وقت الظهر، لا يصلون آخر النهار. وعللوا بأنه يحتاج إلى تأهل وإلى خروج وإلى مثلا احتفال بذلك وإلى تبادل سلام وإلى زيارات وتهنئات ونحو ذلك، وذلك قد لا يتسع له آخر النهار من شغالهم بصلاتين أو بثلاث صلوات. يقولنا مثلا لأنهم يصلون العيد، يصلون العيد ثم يصلون الظهر ثم يصلون العصر ثم سيتفرغوا لبقية أعمالهم التي يعملونها في العيد، فناسب أن يجعلوا العيد هو اليوم الثاني يؤدون فيه الصلاة. شيخ يوافق العيد الشيخ يوم الجمعة، فما هو الأفضل صلاة الجمعة والظهر؟ إن سوف يأتينا لكن نجيبك باختصار، لأن هذه الله مسألة مشكلة، يعني اتساهل كثيرا من الناس بهذه الفتوى، بالأخص في هذا في رمضان الماضي حيث وافق يوم عيد يوم جمعة، ترك ناس كثيرا صلاة الجمعة وهم إلى جوانب من جوانب. ما ذكر هذا عبد السلام؟ وترك أناس إلى صلاة الظهر والعياذ بالله. فإذا نتعرض لهذه المسألة فنقول ما يؤمن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى الجمعة وإلى العيد من أماكن بعيدة، يقطع بعضهم مسيرة ساعتين إلى صلاة العيد وإلى صلاة الجمعة، الذين في العوالي يأتون من مكان بعيد، فيمكن أنهم يسيرون آخر الليل قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة، يصلون في الطريق ثم يستمرون في سيرهم إلى أن يصلوا عند طلوع الشمس، وإذا صلوا العيد وكان يوم جمعة يشق عليهم مشقة كثيرة أن يذهبوا إلى أهلهم لتناول طعام العيد مثلا أو لإصلاح لهم أحوالهم، ثم يرجعون مرة ثانية لصلاة العيد في ضحاهم، في ذلك مشقة ساعتين مجيء آخر الليل وساعتين ذهابا في الضحى وساعتين رجوعا لصلاة العيد وساعتين رجوعا لأهلهم بعد صلاة الجمعة، أربع ساعات أو ثمان ساعات يقضونها فيه مشقة، فناسب أنه يرخص لهم وقال قد حصلتم على خير حيث أنكم اجتمعتم وتلاقيتم، ومن الحكمة في صلاة الجمعة التلاقي والتزاور والسلام، ومن الحكمة في صلاة الجمعة التبادل تبادل التحية والتعارف ونحو ذلك، وقد حصل هذا اللقاء في صلاة العيد قد تلاقيتم، ومن الحكمة في صلاة الجمعة حصول أو سماع مواعظ وتذكير وما إلى ذلك، فقد حصل هذا لحضوركم في صلاة العيد، لقيتم خيرا وسمعتم ذكرا وقراءة وما أشبه ذلك، فلأجل المشقة عليكم لا تتكلموا وتأتوا مرة ثانية لصلاة الجمعة لأجل المشقة، رخص لهم ولم يرخص للجميع، إنما رخص لأولئك الذين يبعدون، ولهذا قال في رواية صحيحة وإنا مجمعون، فهو صلى والقريبين معه صلوا جمعة فالذين ليس عليه المشقة، فرخص لمن كان بعيدا ألا يرجع، وأما الذين قريبون فإنه جمع بهم، ولم ينقل أن أحدا منهم صلوا ظهرا وأن لهم مساجد أخرى، بل الذين حوله جاءوا وصلوا معه الجمعة ولم يتركوا صلاة الجمعة وصلوا في مساجدهم ظهرا. فإذا صلاة إذا اتفق العيد والجمعة، فإن كان الذي صلى العيد جاء من مسيرة ساعتين شق عليه أن يرجع، قلنا له لا تأتي ساعتين بعد مرة أخرى بل يكفيك صلاة العيد. وإن كان جاء من مسيرة ساعة قلنا له تلزمك الجمعة. نعم. وإن كان صلاة العيد. وإن كان صلاة العيد. تلزمك الجمعة. الجمعة ما تقضى قبل لا دين وشك. الشيخ الإسلام وغيره في زمان. في زمان هم في زمان. كل مسيرة ساعتين. ثلاث ساعات. على كل حال ينزل الأقوال على ذلك الزمان لا على زماننا الذين يشركونهم يسمعون الخطبة يخبرون أناس يسمعون الخطبة وربما لم يصلي صلوا في بيوتهم يسمعون الخطبة كما لم يصلي في رمضان النوم هذا خطأ كبير لا تسقط الظهر ولا تسقط الجمعة إذا كانوا قريبين إذا كان منهم من أن يحسن مسيرة 5 دقائق أو 10 دقائق على السيارة ما سقطوا أنا أقول ما تسقط الجمعة إذا كانوا يسمعون خطبة أو يسمعون المؤذن قريبا منه إن كان هم ينبع يترك صلاة الظهر بعدين أموت فقال قال وإنا مجمعون فجمع بمن كان عنده نعم نقول إنه إذا كان عليه مشقة عليه مشقة بين المسجد ساعتين عليه مشقة إذا كان بينهم المسجد ساعتين عليه مشقة يسقط عنه الظهر والجمعة يصلي الظهر وسنة تبكير بعضهم ما يأتي خطبة وما دام نسمع الخطبة العيد ما عندي يجوز خطبة الجمعة لا يحضر خطبة الجمعة لا يحضر الخطبة وهذا كله نقول لا بد من حضوره لصلاة الجمعة إذا لم يكن هناك مشقة يقول لي حضرها بالجمعة يعني تأكل بالمشقة ساعة هذا وسنة تبكير المعموم ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ويخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار لقول علي رضي الله عنه إن من السنة أن تأتي العيد ماشيا حسنه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم ذكر هنا أنه يسن للمأموم أن يبكر وللإمام أن يتأخر فللمأموم أن يبكر ولو بعد صلاة الفجر مباشرة يجلس وينتظر صلاة العيد لأنه يحصل على أجر يحصل على خير فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ثم هو يشتغل بالتكبير لأنه مأمور بالتكبير كما سيأتي لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فما دام أنه ليس عنده موانع فإن من الأفضل والآكد حقه أن يتقدم يتقدم ويبكر ويجلس انتظار الصلاة وانتظار الإمام ويشتغل بما هو عبادة وقربة أما الإمام فحيث أنه إذا جاء بدأ بالصلاة فإنه ينتظر يتأخر حتى يحين وقت الصلاة الوقت الذي إذا جاء اشتغل بالصلاة فيتأخر إلى أن يجتمع المصلون ويحين وقت الصلاة يخرج وقت المهل فيأتي وإذا أتى بادر بالصلاة لم يجلس ينتظر بل يأتي ويتقدم ويبدأ بالصلاة ثم بالخطبة كما هو المعتاد والسنة كما سمعنا أن يخرج ماشيا الإمام والمأموم يخرجون مشاة لأنه أكثر أجرا إذا كان قريبا في إمكانه أن تقطع المسافة مثلا في ساعة أو نحو. كلما كان الإنسان يعمل ببدنه لأجل أداء هذه العبادة كان أعظم أجرا ومثوبة. وكلما كان العمل أشق وأتعب لبدنه كان الأجر أكثر. وأيضا فإن فيه كتابة خطواته وحسنات، وقد كثرت الأدلة على ذلك كقوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب ما قدموه من الأعمال ونكتب آثارهم إلى الأعمال الصالحة حسنات وإلى الأماكن السيئة سيئات. وكذلك في الأحاديث كما في حديث جابر أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من خلية البقاع حول المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم حتى يكتب لكم مجيئكم وذهابكم. وذكروا أن رجلا من الصحابة كان أبعد الناس بيتا عن المسجد وكانت لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعضهم: لو اشتريت حمارا تركبه في الليلة الظلمة؟ قال: ما أحب أن بيتي إلى جانب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إذا أتيت ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب لك ذلك كله. والأدلة كثيرة معروفة. فإذن خروجك إلى المسجد من الجمعة والجماعة والعيد ماشيا أفضل حتى يكتب لك هذا الأجر. وأيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان هي يركب دابة أو حمارا أو ذلك، ولكنه خرج ماشيا. والصحابة أيضا يخرجون مسافا، فهو أفضل وأدل على التواضع وأقرب إلى الاستغفار بالذكر والتكبير بطريقه وما أشبه ذلك. وإذا ذهب في طريق يرجع من أخرى لحديث جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق. رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة، وكذا الجمعة قياسا على العيد. فليضع من السنن المؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فكانت سنة، وهو أن يخالف الطريق إذا ذهب إلى صلاة العيد. ومعنى مخالفة الطريق أن يذهب من طريق ويرجع من آخر. وقد كثر كلام أهل العلم في التماس حكمة لذلك، وكل منهم أتى باجتهادهم فيما أدى إليه ذلك الاجتهاد. فمنهم من يقول إن ذلك لتشهد له البقاء، فإنه إذا أتى مكبرا مع هذه البلدة مع هذا الطريق ثم رجع مكبرا أو ذاكرا شهدت له البقاء، يومئذ تحدث أخبارها. ومنهم من قال إن ذلك لتكثير مواضع العبادات، فإنه يجعل هذه موضع عباده موضع عباده. ومنهم من قال ليغيظ بذلك المنافقين والحسدة، فإنه إذا ذهب إلى العيد من هذه الطريقة ومر لأهلها الذين قد يحسدون قد يغيظهم ذلك، كان في ذلك حنكا وغيظا لهم. ثم إذا رجع مع طريق أخرى ومر بآخرين قد يكيدون من الإسلام أو المسلمين ورأوه في عزته وفي رفعته، كان في ذلك غيظا لهم. ومنهم من قال إنه لأجل التعلم والتعليم، إذا ذهب مع أهل الطريق تألم وسمع منه أهل ذلك الطريق، وإذا رجع تألم وسمع منه أهل ذلك الطريق والبيوت التي يمر بها. ومنهم من قال لي أم خيره المساكن الذي هنا والذي هنا. قال كلا هذه تلمسات، والأصل أنها سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إنها وعد، وذلك لأنه ما روي أنه عليه السلام علم ذلك أصحابه، إنما فعله كان يفعله يذهب من طريق ويرجع من طريق. وعلى كل من سمعنا أيضا أنهم ألحقوا لذلك الجمعة قياسا، قالوا لأن الفتن الموجودة في العيد موجودة في الجمعة، فإذا ذهب من طريق يرجع من طريق بصلاة الجمعة. ولا فرق بين ذهابه راجلا أو راكبا ما دام أنه مشروع أن يذهب ويرجع من طريقين، فإنه لا فرق بين كونه على قدميه راجلا أو على دابة أو على سيارة ونحوها. وإن لم نعرف الحكمة أو وإن لم تتأتى الحكمة التي ترجع في الراجل من الراكب، يعني قد تقول إنه إذا كان راكب سيارة وقلنا إن الحكمة هي الصدقة على المساكين من هنا ومن هنا، فقد لا يقف صاحب السيارة عند كل مسكين ويعطيه أن يتصدق عليه، وقد لا يقف عند كل جاهل ويعلمه، لأنه في العادة يسير مسرعا لا يقف عند كل حاجة. لكن نقول نتبع ذلك أو نلحق أو نعمل به، وإن لم تتأتى الحكمة أو لم تكن جلية في هذا الأمر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة العيد ركعتان، لقول عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه أحمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. صلاة العيد ركعتان، أي لا بد فيها من صلاة، ولا يكفي مجرد الاجتماع في الخطبة، بل لا بد فيها من صلاة، ولذلك سميت صلاة العيد، أي أضيف أو جعل فيها صلاة وأضيفت فيها العيد. وقد ذكرنا الحكم، وهو أنها فرض كفاية أو سنة أو فرض عين كما تقدم. وعلى كل هذه الصلاة كسائر الصلوات، وفيها تحريم وتسليم وركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة وتعود واستفتاح وغير ذلك مما في جنس الصلاة، لأن جنس الصلاة عبادة يتقرب به. فلما كان هذا الاجتماع فيه شكر لله على ما أنعم به، وكان من أنسب وأفضل ما يؤدى بالشكر هذه الصلاة، واختصت بميزات فمنها استتابها بالتكبيرات النوائل، ومنها صلاتها في الضحى في وقت ليس وقتا لغيرها من الصلوات المكتوبة، ومنها الجهر بقراءة فيها قياسا على الجمعة، ومنها القراءة فيها قراءة مطولة أو قراءة سور مناسبة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة بسورتي قاف واقتربت الساعة وهما من طوال مفصل، وثبت أنه قرأ فيهما بسبح والغاشية التي كان اللتين كان يقرأ بهما في الجمعة. فإذن هي صلاة، ولم يرد أنها تزاد على ركعتين، بل النهاية ركعتان، لا قصرا لا تقصر أقل من ركعتين ولا يزاد فيها. كذلك اختصت هذه بأنها تمام ليست مقصورة، كما في هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وقد تقدم أنه قال صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، تماما غير قصر، وقد خان من احترق، يعني أنها هكذا وضعت، صلاة الجمعة هكذا وضعت، وكذلك العيد، وكذلك صلاة السلام، صلاة القصر أنها ركعتان. فهذا يدل على أنها هكذا وضعت، وأن عمر رضي الله عنه تثبت في ذلك ولم يقل ذلك لنفسه، بل قال في رواية على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية وقد خاب من افترى، يعني أني قلت ذلك عن دليل لا عن تحرف. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود ستة، وفي الثانية قبل القراءة خمسة، نص عليه لحديث عائشة مرفوعة: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، ورقواه أحمد وابن ماجه. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله، قاله في الكافي. هذه التكبيرات مما اختصت به صلاة العيد كما ذكرنا، وتسمى التكبيرات الزوائد، لم يرد مثلها في غير هذه الصلاة. وإذا قلت ما مناسبتها؟ فالجواب أن ذلك امتثالا للأمر، لأن الله تعالى أمر بالتكبير في قوله في صلاة العيد: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا في صلاة عيد الفطر، أو في إتمام رمضان. وأما في عيد الحج فقد قال تعالى: لينا لله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فختمت آيات الحج بالتكبير، وقد شرع التكبير المطلق كما سيأتي في أيام الحج كلها للحاج ولغير الحاج. تناسب أن تكون صلاة العيد مشتملة على تكبيرات، وثبتت في هذه الحديث ثبتت السنة النبوية هي جملة هذه الأحاديث. ففي الركعة الأولى يكبر سبعا، وفي الثانية يكبر خمسا، وتكون هذه التكبيرات بعد التحريمة وقبل الركوع، أو بعد تكبيرة القيام من السجدة للركعة الثانية بعد تكبيرة القيام وقبل تكبيرة وقبل القراءة. هذه التكبيرات تكون لنفض التكبير المعروف وهو الله أكبر، يصوت بها الإمام ويكبر معه المأمون، لأنه مأمور بأن يتابعه كما يتابعه لتكبيرات النفل. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، وعن زيد كذلك رواهما الأثرم. وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، قال أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. رفع يديه هو إلى محاذاة المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وقد مر بنا أنه يرفع يديه لصفة الصلاة عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. هذه مواضع محفوظ فيها رفع اليدين بعد أن كان قابرا لهما، إذا أراد أن يركع رفعهما. وتقدم أن ذكرنا أن دار العلماء قال أن الحكمة في ذلك رفع الحجب التي بين العبد وبين ربه، وبعضهم يقول إن فيها حركة، وكل حركة المصلي المأمور بها تكون عبادة، كحركة حمائه راكعا أو رافعا أو ساجدا أو قائما. فرفعه ليديه لا يعد عبثا منهيا عنه، بل يعد عبادة. وإذا قلت متى محل هذا الرفع؟ فالجواب أنه مع التلفظ، عندما يتلفظ بقوله الله أكبر يكون مبتدئا بتحريك اليدين مع ابتدائه بالتلفظ، ومنتهيا مع انتهائه من أكبر. وعرفت دليل هذا الرفع من هذه الآثار، وإن كان فيها ضعف ولكن يؤيد هذا بعض العمومات التي هي أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع التكبير. ويذكر بعض العلماء استنباطا أن المصلي يرفع يديه في كل تكبير ليس معه حركة، يعني غالبا أنه رفع اليدين في التكبيرات التي ليس فيها حركة كثيرة، لذلك حركة الخروج من القيام إلى السجود ما فيها رفعا، وحركة الرفع من السجود إلى القيام ليس فيها أيضا رفعا على المشهور، وهكذا القيام من السجود للجلوس. فأما الحركة من الركوع وإليه فإنها قليلة تناسب أن يكون فيها رفعا. تكبيرات الجنازة والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد هذه تكبيرات من قيام، فيناسب أنه يحصل فيهما الرفع الذي هو حركة بعض البدن إشارة إلى أنه يكبر، يكون تعبد بحركة وهي رفع اليدين وبكلام وهو الله أكبر. ويقول بينهما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد. هذا بيان أن هذا التكبير ليس متواليا بل يسكت بين كل تكبيرتين مهلة يذكر الله فيها يأتي فيها بذكر. ولذلك استشكل بعضهم ماذا يقول ما دام أنه سر لم يكن يجهر بالذكر، فلا بد أن يكون هذا الذكر محتاجا إلى تعلمه. فابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر استنبط أو روى أنه يشغله بالأذكار وأفضل الذكر الباقيات الصالحات التي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها وفي الحث على الإكثار من هذه الأذكار. وأما هذه الصيغة يظهر أنها استحسان من العلماء لأنهم وجدوها صيغة جامعة لكل أو لأكثر الأذكار. وإذا قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جمع بين التكبير والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ مأثورة وفيها جمع لهذا الذكر. وأيضا فقد كان هذا من جملة التكبير الذي يكبر الله به في عشر ذي الحجة تكبير المطلق وفي خطبة العيد وغيرها، وبعضهم يزيد فيه وتعالى الله جبارا قديرا فيقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وتعالى الله جبارا قديرا وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لكن هذا قد لا يتمكن من الاتيان به لطوله. الائمه الان الذين نصلي معهم يختصرون، فغالبا اننا لا نتمكن من ان ناتي بهذا ولا بنصحه وربما بربعه. فعندما تاتي بقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وإذا هو قد أتى بالتكبيرة التي بعدها فتستغل بالذكر قبل أن تكملها لقولك سبحان الله بكرة وأصيلا إلى آخره. ولكن إن اقتصرت على أبعاد هذه الأدعية لأن قلت الله أكبر وسبحان الله وصلى الله على النبي جمعت بينها حتى تستغلك الإتيان بالتسبيح والتكبير والتهميد والصلاة على النبي سبحان الله والحمد لله الله أكبر وصلى الله على محمد. فمن أتى بهذا فقد أتى بما فيه كفاية ويرشد الإمام إلى أن يمد في السكوت أو يأتي بهذا الذكر حتى يأتي به المأمور المهدي. وذلك لأن هذا من أفضل الأذكار لما ذكرنا من جمعه بكونه أيضا محذورا ومن كونه يقول مقام قراءة الفاتحة عند الرجل عنها. فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال للعاجز عن القراءة لن لم يكن معك قرآن فكبر الله احمد الله وكبره وهدله إلى آخر. قال بعضها التكبيرة الأولى ثم أتم في الثاني وهكذا ما يكون عن يمكن يعني أنه يجوز أن يقسمها لكن الأولى أن يأتي بها مختصرة إن لم يتمكن من الإتيان بها كاملة أن يختصرها يختصر على الله أكبر سبحان الله الحمد لله وصلى الله على النبي. وإذا قسمها قال الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا ثم بعد الثانية قال سبحان الله بكرة وأصيلا تعالى الله جبارا قديرا ثم بعد الثالثة قال وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يجوز على كل هذا من الأذكار التي هي مسنونة من أتى به فله خير وإن لم يأت به فصلاته كاملة إن شاء الله. ثم يستعيذ لأن الاستعاذة للقراءة فتكون في أولها ثم يقرأ جهرا لغير خلاف قاله الموثق لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني. الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية لقول ثمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد. ولابن ماجة عن ابن عباس والنعمان بن بشير مرفوعا مثله وروي عن عمر وأنس. ثلاث العيد فيها قراءة وقراءة يتقدمها الاستعاذة كما سبق بعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد كما قال أفضل استعاذة المختار فإن اكتفى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاز وإن زاد بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم كفى ذلك إن شاء الله. وبعدها آية البسملة والبسملة تقدم أنها آية من القرآن وبعضهم يقول إنها من الفاتحة فما دام أن فيها هذا القول فإنه يأتي بها سرا كما في غير صلاة العيد ثم يقرأ الفاتحة وسورة جهرا يعني لا يجوز الإسرار يعني الإخفاء بل يسمع المأمومين القراءة. قد ذكرنا في صلاة الجمعة أن الحكمة في الجهر في المجتمعات إسماع الجموع والجماهير هذا القرآن أو ما تيسر منه. ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين يعني لماذا أمر بالإخفاء في صلاة الظهر والعصر وجهر في صلاة الليل كالمغرب يرشى الفجر. ذكر من الحكمة أن صلاة الليل يجتمع فيها القلب واللسان فأمر بأن يجهر فيها حتى يستمع وينصت ويتعقل. وأما النهار فغالبا الإنسان مكتوب البدن والقلب والفكر فأمر بأن يقرأ كل لنفسه حتى يتعقل. ولما لم يأتي هذا في صلاة الجمعة والكسوف والاستسقاء والعيد بل جهر فيها مع أنها تقع نهارا كان الحكمة في ذلك إصناع الجماهير والجموع هذا القرآن أو ما تيسر منه، لأن الجمعة والأعياد تجمع خلقا كثيرا وفيهم عوام لم يكونوا قد سمعوا القرآن، فناسب أن يجهر لهم حتى يستفيدوا من هذه القراءة. أما ما يقرأ به في صلاة العيد فهي عن الحديث أنه يقرأ بسورتي سبح والغاشية كما يقرأ بهما في صلاة الجمعة، وسبب ذلك اجتماعهما على فوائد الجنة لم يكن منها إلا الأمر بالتذكير في سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى إلى آخره، وفي سورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر، ما استمرت عليه من المواعظ والتعليمات والصفات في السورة الثانية وصفة نعيم الجنة والنار والعجل من المخلوقات وما أشبه. هذا من وجه مناسبة هاتين السورتين، ويجوز أن يقرأ بغيرهما. وقد ذكرنا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسورتي قاف واقتربت مع طول السورتين، وذلك لما اشتملت عليه من العلوم ومن القصص، ولكل منهما قصص بعض الأمم السابقة بالأخص في سورتي اقتربت، لها تفاصيل كثيرة لأولئك الأنبياء وأممهم، ففي ذلك عبرة للمستمعين. وفيهما أيضا ذكر الجنة ونعيمها والنار وما فيها وشيء من عذابها وما أشبه ذلك، مفصلا في سورة قاف ومجملا في سورة اقتربت، يناسب أن يقرأ بهما في هذا المجتمع العظيم، ويجوز أن يقرأ بغيرهما من السور. ممكن ستح يا شيخ بعد ستح ما تعلم بعد ستح ما تعلم. يقول الأخ أنه لم ينكر الاستفتاح، والجواب أنه اكتفى بما تقدم، فإن كل صلاة فيها استفتاح فرضا ونفل. وأيضا فقد تقدم أشار إليه قريبا في التكبيرات الزوائد عندما قال التكبيرة الأولى يكبر فيها سبعا بعد التحريمة وقبل الاستفتاح، فدل على أنه يستفتح. وتقدم لنا أن الاستفتاح وردت فيه أحاديث كثيرة، فأيها استفتح به كفى إن شاء الله. فإذا استفتح بقوله سبحانك اللهم كما اختاره الإمام أحمد أجزأ، وإن استفتح بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره إن كان طويلا كفى، وإن استفتح بقول اللهم باعد بين يومين خطاياي إلى آخره، وإن استفتح بقوله اللهم رب جرائنا إلى آخره، وإن كان هذا الاستفتاح إنما ورد في قيام الليل بالتهجد، الحاصل أنه الكل جائز إن شاء الله، ولكن كل لهم اختيار. يستحب كثيرا من العلماء أنه لا يتركها طوال حياته، بل يعمل بهذا حينا يعمل بهذا حينا حتى لا يكون شيء من السنة مهجورا. فإذا اخترت مثلا استفتاحك بقولك اللهم باعد بيني وبين خطاياي وترجح لك لأنه من الصحيحين فلا تهجر الباقي، تأتي به في الأسبوع مرة أو الشهر مرة في كل واحد، وإن اخترت سبحانك اللهم إلى آخره وستستمر عليها في التلمنه فلا تهجر الباقي، تأتي بقولك اللهم أمني في الشهر مرة أو في الشهرين مرة أنه ذلك وهكذا المقية وهكذا أحكام شيخ الإسلام. فذكرنا أن لشيخ الإسلام رسالة مطبوعة اسمها أنواع الاستفتاحات مطبوعة مهودة وهي أيضا مطبوعة في ضمن مجموع الفتاوى لأن طبعتها مهودة عليها تعليقات وتحقيقات. ولكل هذا الاستفتاح رسالة العيد كغيرها من السنة. الأفضل أنه لا يجمع من يأتي بواحد كما أنه السنة لن يؤذر أنه جمع أن أحد من السنة ولا من الغلم جمع بينهما في صلاة الأولى. الأولى هي الأولى أو الأخيرة من جمع كان قال الرسول عليه السلام تحريمها التكبير فهل يجوز له قبل ان يكبر السابعه ان يتكلم او يلتفت او يعمل ويقول انا ما احرم ما اكون محرما الا بعدما اكبر تكبيره الاحرام هذه كلها زوائد تامل ماذا يظهر لك كل ما يترى عليه الناس الذي ترى عليه المصلين ائمه ومامومين هل ترى ان احدهم بعدما يكبر اول تكبيره يكبر هذه من الجوائز يلتفت لكن انا اقصد التي يكون بعدها الاستفتاح والاستعاذه والقراءه الاستفتاحات تكون بعد الاخيره لانها التي تلي القراءه واما التحريمه فهي الاولى. وتأمل ما سبق من قولهم يكبر في الأولى بعد التحريمة وقبل الاستفتاح سبع يكبر في الأولى بعد التحريمة وقبل الاستفتاح سبع فجدل على أنه عليه السبع الجوائز الاستفتاح سنة التكبيرات الجوائز سنة لا الاستفتاح للسنة التي بعدها من التكبيرات والاستعادة الاستفتاح للصلاة من جنس الصلاة مهم للتكبيرات من جنس أنها صلاة كما يستفتح البقية الصلاة إذا نسي لنامش إذا نسي التكبيرات الجوائز فلا يقضيها من نسيها فلا يقول إنني أسكر للسهو ولا أقضيها مضخة الثانية بدل ما أكبر خمسة للثانية أكبر ثمانية أو عشرة لا فات محرها سنة قد فات مقتصر على قراءته في القراءة على كل هو قراءة سنة يقرأ ما تيسر من القرآن لكن الأفضل أنه يقرأ سورتين كاملتين كما هو مأثور وإن اقتصر على بعض على سورة واحدة أو بعض سورة أخرى. أجل كل من قال أن الجمع بين الاستفتاحات بدعة مثلاً ما نقول إنه يعني بدعة مضلة لكن نقول إنه نظرة لما كان الاستفتاح أنه سنة من السنة التي يأتي بها للصلاة كان الإنسان أن يقتصر على ما ورد فلما ورد من الاستفتاح لهذا مرة ولهذا مرة كان الجمع بينهما مكروها. فإذا سلم خطب خطبتين لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه وأحكامهما كخطبتي الجمعة بما في حديث جابر. ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم إلى آخره رواه مسلم. وعن الحسن وابن سيرين أنهما كره الكلام يوم العيد والإمام يخطب. يقول بعدما يصلي الركعتين على صفة المعروفة يأتي بخطبتين كخطبتي الجمعة لكن هل يستفتحون بعد التكبير أو الحمد؟ فالأصحاب وأكثر الفقهاء من الحنابلة يقولون يستفتح كل واحدة بالتكبيرات، فيستفتح الأولى بتسع تكبيرات ويستفتح الثانية بسبع متوالية. إذا رقى على المنبر قال الله أكبر الله أكبر واستمر حتى يكمل تسعا، وإذا قام الخطبة الثانية قال الله أكبر الله أكبر واستمر حتى يكمل سبعا، ثم يبدأ في الخطبة التي أولها الحج. وروي هذا في بعض الآثار ولكنه لم يثبت مرفوعا، ويختار شيخ الإسلام وتلميذه أنه يفتتحهما بالحمد كسائر الخطب، ويقول هذا هو المأثور والثابت المتبع من فعله صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر عنه أنه يخطب بغير الحمد لا في جمعة ولا في عيد ولا في مناسبة من المناسبات. فإنك تجد في كثير من المناسبات أنه يخطب ويقول الأضاوي فحمد الله وأثنى عليهم وقال أما بعد إلى آخره، وهذا يدلك على أنه لم يكن يبدأ بغير الحمد لله أو ما يؤدي هذا المعنى. فأما الابتداء بالله أكبر إلى آخره فالأقرب أنه يأتي بالتكبيرات بعد الحج. وإذن ما دام أنه مأمورا بأن يكثر من التكبير في هذه الخطبة كما يكبر التكبيرات الجوائز الصلاة، فمتى يأتي بهذه التكبيرات إذا قلنا إنه لا يستفتح بها؟ فالصحيح أنه يبدأ بالخطبة التي هي الحمد لله والثناء عليه والتشهد والصلاة على النبي، ثم بعد ذلك يأتي بالتكبيرات. وكذلك أيضا في أثناء الخطبة يأتي بتكبيرات، ويمثل أن يكبر التكبيرات المنقولة في أيام عشر ذي الحجة من قوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا في أثناء الخطبة حتى تكون خطبتهم مشتملة على التكبير، وذلك أيضا مأثور. عرفنا بذلك أن لصلاة العيد خطبتان، ولكن الخطبتان سنة. لو قامت إنسان قبل أن يحضرهما لو صلى ثم انصرف ما اعتبر مخلا لواجب ولا تاركا لواجب، لكن الجمهور على أنه يلزم أن يبقى من المأمومين من يحصل بهم الكفاية ولم يبقى كلهم، ويتأكد أن كل المصلين يبقون. لماذا؟ لأن هذه الخطبة تشتمل على تعليمات، والتعليمات موجهة للجمهور، وبالأخص الجهلة والعصاة ونحوهم، ولكن مع الأسف أنهم هم الذين ينصرفوا، هؤلاء العصاة وكذلك العوام والجهلة ونحوهم الذين توجه إليهم الأرشادات والنصائح يستبطئون سلام الإيمان فينصرفون زرافات جماعات بعضهم إثر بعض حتى تحتل الصفوف ولا يبقى إلا واحد هنا وواحد هنا وأفراد متفرقون في الصفوف. فنقول إن المصلي ما جاء لأن يصلى في حقه، جاء ليستفيد لأجل أن تكتب له خطواته